بعد خروج المسيح الدجال في أثناء خروج الدجال، وقد مضى في حلقة ذكر شيء من ذلك وذكر حال الدجال وأنه يقتل يقتله عيسى عليه السلام في دمشق عند باب لد، وعيسى ينزل صلاة الصبح على المنارة البيضاء في دمشق كما جاء في الحديث، ونزوله في وقت الدجال ويبقى عدد السنين، وليس كما يظن الغربيون بأنه يملك ألف سنة، فإن هذا لا أصل له، بل المدة التي سيمكثها ليست بهذا القدر ولا قريب منه. يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وخروجهم قبل طلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا خرجت طلعت من مغربها راجعة لا يقبل توبة ولا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت قبل ذلك. أما نزوله فهو قبل يأجوج ومأجوج، ومأجوج كما قال الله جل وعلا وهم من كل حدب ينسلون، ويخبر الله عيسى أنه لا يد له في دفاعهم فيعتصم بأصحابه معه في الطور، ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت بدودة تكون في نخاع كل واحد فيموتون عن آخرهم، فيسكن للأرض وخم وزخم شديد، فيبعث الله جل وعلا طيرا كإبل البخت فتنقلهم إلى البحر، ثم يبعث الله جل وعلا سيلا مطرا لا يكن منه مدر ولا شجر فيغسل الأرض كلها، إلى آخر ما هو معروف في أخبار الساعة والله المستعان. أحسن الله إليكم. شخص في المستشفى عجز عن الوضوء فتيمم للصلاة على السجادة داخل المستشفى، فهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة الآن؟ إن كان بذل ما يمكن أن يبذله مثله لطلب التيمم طلب للتيمم ولم يتيسر ذلك وصلى بالقدر الذي قدر عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان لم يفعل شيئا من ذلك ولما لم يجد تراب ولم يطلب تراب تيمم على السجاد فهو لم يأخذ بالأسباب فيصلي يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول أنا موظف حالتي المادية ضعيفة جدا، اضطررت إلى استخراج سجل تجاري باسمي، وأنا أعلم أن هذا مخالف للأنظمة، ولكنني مضطر لزيادة دخلي والصرف على عائلتي المكونة من 8 أشخاص، ثم قمت بتعديل مهنتي على الورق فقط حتى أحصل على سجل تجاري، وأنا أمارس مهنة بسيطة وهي قد فتحت محل تجاري صغير من أجل أن يكون راهنا لدخلي، فهل علي شيء؟ لا شك أن طاعة ولي الأمر في تنظيم حياة المجتمع بما ليس بمحرم واجبة، حتى ولو كره الإنسان هذه الأوامر، فإن السمع والطاعة من المسلم لولي أمره المسلم واجب في المنشط أي فيما يحب، وفي المكره أي فيما يكره هذا الإنسان، وحتى في الأثرة إذا أمر بأن يدفع ما عليه يستجيب وإن لم يعطى ما له، فالسمع والطاعة مما يبنى عليه أساس المجتمع، فأنصحك أن تعدل وضعك وتأخذ بالسبيل الأقوم. السلطة لما تنظم هذه الأمور تريد من لم يجد وظيفة يشتغل في هذه الأعمال، ومن وجد وظيفة يكتفي بها أو يتركها لمن لم يجد عملا ليذهب هو لامتهان تجارة وأمثالها، فنسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.